بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ورفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الأصل الثاني وهو السنة، قد تكلمنا عن تعريفها والقسم الأول منها وهو التواتر، وقفنا عند القسم الثاني وهو الآحاد. قال رحمه الله: والآحاد ما عدم شروط التواتر أو بعضها. يعني الحديث الآحاد ما عدم، أي فقد أحد شروط التواتر. قد سبق أن شروط التواتر أن يروي الحديث أو الخبر عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم في كل طبقات السند، ويكون مستندهم الحس. فإذا كان العدد ليس كثيرا، يعني لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو إن خرم التواتر في بعض طبقات السند، أو كان مستندهم ليس الحس، فيسمى حديث آحاد، يسمى حديث آحاد ولا يسمى متواترا. فإذا ما ثم إلا متواتر وآحاد، لا يوجد عندنا واسطة بين التواتر والآحاد. قد ذهب الحنفية إلى وجود واسطة تتعلق بها بعض الأحكام. طبعا عند علماء الحديث هناك أنواع أخرى في التواتر ثم الآحاد، والآحاد عند علماء الحديث أقسام: المشهور والعزيز والغريب. لكن نتكلم الآن عن الحكم الشرعي لها، عن الحكم في أصول الفقه. حكمها في أصول الفقه واحد، كلها أحاديث آحاد. عند الحنفية يفرقون بين المشهور وبين الآحاد وبين التواتر، ويفرقون بينها في بعض الأحكام. لكن الجمهور على أن ما ثم إلا متواتر وآحاد، وهذا يتعلق به أحكام كما سبق، وجوب أن يفيد العلم والعمل طبعا، والآحاد له أحكام أيضا تتعلق به ستأتي. قال: ما عدم شروط التواتر، يعني كلها أو بعضها. قال: وفي حصول العلم به روايتان أظهرهما لا وفاقا للأكثر. هل يفيد حديث الآحاد العلم؟ قد سبق أن عرفنا أن العلم أي اليقين. الجواب: لا، لا يفيد اليقين، وإنما يفيد غلبة الظن. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يفيد اليقين، رواها أبو داود صاحب السنن عن الإمام أحمد، وكذلك رواها حنبل أنها تفيد العلم. وبعض العلماء قال لعل مقصود الإمام أحمد رحمه الله العلم الظني، أنه ليس بالضرورة أن يقصد العلم اليقيني. وعلى كل حال، فالرواية المشهورة والمنصورة عند الحنابلة عن الإمام أحمد أن أحاديث الآحاد تفيد الظن، تفيد الظن أي غلبة الظن. وهذا وفاقا لأكثر العلماء، أكثر العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، يعني لا تفيد اليقين، وإنما تفيد غلبة الظن. قال: والجمهور على جواز التعبد به خلافا لبعض القدرية والظاهرية. بعد ما انتهينا من إفادة العلم وعدمه، نأتي الآن إلى إفادة العمل. وإفادة العمل تبحث من وجهين: الوجه الأول من حيث العقل، والوجه الثاني من حيث الشرع. قول المصنف رحمه الله والجمهور على جواز التعبد به يقصد الجواز العقلي ولا يقصد جواز التعبد به يعني أنت مخير بين التعبد وعدمه من ناحية الشرعية، لا، كلامه هنا من الوجه الأول أي الجواز العقلي. فجمهور العلماء على جواز التعبد به، يعني لا مانع عقلا من أن يعمل المرء بتلك الأخبار التي تأتيه من طريق الآحاد، سواء كانت من معصوم أي من النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيره. يعني بعبارة أخرى، لا يعيب العقلاء على إنسان أتاه خبر بطريق الآحاد وعمل بمقتضى هذا الخبر. يعني على سبيل المثال، رجل يبني حصنا على بيته مثلا ويتخذ تدابير تحمي بيته، فإذا سئل لماذا يا فلان تفعل ذلك فيقول والله جاني خبر أن قوما من قطاع الطرق أو من الغزاة سيهجمون علي بعد 3 أيام. طيب هذا الخبر من قال لك؟ أنا والله أخبرني شخص، وهذا الشخص أنا ما قط كذب علي. فعله هذا وهو العمل بمقتضى هذا الخبر، هل يعيبه عليه العقلاء؟ هل يقول أنت لست عاقلا لأنك تعمل بمقتضى خبر أحد؟ بالعكس، سيمدحه عليه العقلاء ويثنون على فعله وأن فعله هو مقتضى الحكمة، صح؟ ولم يقل أحد من العقلاء أنك يجب أن يخبرك أن الذي سيهجم عليك تلك العصابة يجب أن يخبرك ما يقل عن 100 رجل، يا الله تتخذ تدابير شنو؟ حماية نفسك. في عاقل يقول هذا الكلام؟ لا. إذن العقلاء يجوزون أن يعمل المرء بمقتضى خبر الآحاد، ولم يقل عاقل له عقل بأنك لا يجوز لك عقلا أو أنك منتقد عقلا إذا عملت بمقتضى خبر آحاد، واضح؟ فهذا معنى قوله والجمهور على جواز التعبد به. لماذا؟ لأن ترك التعبد بالأحاديث يترتب عليها عقوبة شرعية في الآخرة، صح ولا لا؟ والعاقل إذا أتاه خبر يحذره من فعل أو من ترك فعل، وأنه إذا ترك هذا الفعل أو فعل ذلك الفعل أنه سيعاقب، فالعاقل يجب عليه عقلا أن يحتاط ويبتعد عن هذا، ولا يعيب العقلاء ذلك. مثل رجل يمشي في طريق فيأتي رجل يقول انتبه هذا الطريق مسبعة، مسبعة يعني شنو؟ يعني فيها سباع، هل يقول لا ما أصدق لين تأتيني بعدد تواتر؟ لا. وإذا مشى في هذا الطريق سينتقد عقلا، سينتقده العقلاء، واضح يا أخوان؟ إذن عملنا نحن المسلمون بأحاديث الآحاد لا يناقض العقل ولا يخالف العقل، بل هو مقتضى العقل، واضح؟ قال والجمهور على جواز التعبد به خلافا لبعض القدرية والظاهرية. القدرية هم طائفة من أوائل طوائف البدع التي ظهرت في الأمة، وسموا قدرية لأنهم نفوا القدر عن الله عز وجل، ويقولون إن الأمر أنف، يعني كل إنسان يخلق فعله بنفسه. ونشأ عن القدرية فرقة المعتزلة، يعني الأصل في المعتزلة القول بالقدر، حيث إن القول بالقدر نشأ عند واصل بن عطاء وعند عمرو بن عبيد، ثم بعد ذلك كانوا في مجلس الحسن واعتزلوه فسموا معتزلة، وكان أصل قولهم المبتدع هو القول بالقدر، لذلك سموا القدرية. ثم أضافوا بعد ذلك على هذا الأصل أصولا، حتى قالوا إن الأصل هو نفي القدر، سموه العدل، وهو أحد الأصول الخمسة التي بنى عليها المعتزلة عقيدتهم. والظاهرية، بعض الظاهرية ينسب ذلك لأبي بكر بن داود، أبي بكر بن داود من الظاهرية، أن العقل يمنع التعبد بأحاديث الآحاد، لكن جماهير الأمة سلفا وخلفا بل جماهير العقلاء من جميع الأديان لا يمانعون ولا يرون أن العمل بمقتضى أخبار الآحاد فيه مخالفة للعقل. هذا من حيث العقل. أما من حيث الشرع فإنه يجب العمل بأحاديث الآحاد، ليس فقط يجوز، يجب. وهذا ما اتفق عليه جمهور العلماء، أن أحاديث الآحاد يجوز العمل بها عقلا ويجب العمل بها شرعا، واستدلوا على هذا الوجوب بعدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل إلى الآفاق، وكان عليه الصلاة والسلام يبعث الرسول الواحد إلى الأمة الكاملة، صح ولا لا؟ إلى الملك بالدين كله، شريعة وعقيدة، ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا أو عددا كبيرا لتبليغ الدين، ورأى عليه الصلاة والسلام أن بعث هذا الرجل الواحد إيش يكفي ويقيم الحجة على هذا الملك ومن معه من الشعب، وهذا أمر معلوم، فهذا دليل على إيش؟ على أن خبر الآحاد حجة يجب العمل به في العقائد والأحكام. الدليل الثاني إجماع الصحابة على وجوب العمل بأخبار الآحاد، إجماع الصحابة على ذلك، حتى صار قبول خبر الآحاد عند الصحابة مما تواتر تواترا معنويا، في قصص ومواقف كثيرة جدا، من أشهرها تحويل القبلة، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم كان مجموعة منهم يصلون إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، في مسجد سمي الآن بمسجد إيش؟ القبلتين، فأتاهم آت وهم في الصلاة يقولون ألا، يقول هذا ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فلم ينتظروا حتى فراغ الصلاة بل استداروا من حينهم عملا بخبر إيش؟ رجل واحد في ركن من أركان الصلاة، من أركان الإسلام، وهو الصلاة، واضح؟ كذلك كم أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم بخبر الواحد، مثل أخذ من محمد بن مسلمة في ميراث إيش؟ الجدة. كذلك قبول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من عمار بن ياسر، وبلغ ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم في الأخذ من أخبار الأحد وإيجاب العمل بها، بلغت الروايات في ذلك مبلغ التواتر، التواتر المعنوي، واضح؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على وجوب العمل بأخبار الأحاد في الشريعة هو اتفاق المسلمين على جواز العمل بفتوى المفتي وقضاء القاضي دون أن ينقل إلينا بالتواتر، صح؟ ما في مسلم يقول أن المفتي يجب أن ينقل الفتوى إليك بالتواتر حتى تعمل بكلامه، وإلا في كثير من العلماء السابقين ما نقلت أخبارهم إلينا بالتواتر، ومع ذلك يقبلونها ويقولون قال أحمد كذا، قال الشافعي كذا، أو إذا كان مفتي معاصر. فإجماع المسلمين على قبول أقوال المفتين والقضاة دون نكير من أحد من باب أولى أنهم يقبلون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فما الفرق؟ هذا عمل ديني وهذا عمل ديني، واضح؟ فهل يقبل من بشر عادي سواء كان مفتيا أو قاضيا ويترك السيد البشر المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام؟ الدليل الرابع كذلك أن في ترك العمل بأحاديث الآحاد ترك للعمل بالقرآن الذي يأمرنا الله عز وجل فيه بأن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما آية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والآيات الواردة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي ينكر العمل بحديث الآحاد يعطل العمل بهذه الآيات ويحصرها في حالتين، في من سمع النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أو ما نقل إليه بالتواتر. ومعلوم أن القرآن ليس خاصا بمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، صح؟ هل القرآن خاص بالصحابة؟ يعني هذه الآيات يعني يلزم ممن ينفي العمل بأحاديث الآحاد أن يجعل هذه الآيات الآمرة بطاعة الرسول خاصة بمن يسمع مباشرة وهم الصحابة، وهذا فيه تعطيل للقرآن الكريم في نصوص كثيرة منه عن العمل بعد عصر الصحابة. أو يقول لا، احنا نعمل بأحاديث الآحاد، فنقول في بأحاديث التواتر، مقصود بهذه الآيات أحاديث التواتر، فنقول له هذا أيضا فيه تعطيل للشريعة، لأن الأكثرية الكاثرة من النصوص الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في النهاية أحاديث إيش؟ أحاد. أحاديث التواتر بالمقارنة مع أحاديث الأحاد لا تكاد تذكر من حيث النسب، قليلة جدا. فمقتضى من ينفي العمل بأحاديث الآحاد ويعطلها عن العمل أنه سيعطل العمل بهذه الآيات الكريمة الواردة بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأنها آمرة بطاعته، فإنه في هذه الحالة فرغها عن محتواها، ما يعمل فيها. فاتضح من هذه الأدلة وغيرها أيضا كثير وجوب التعبد والعمل بالنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي صح سندها، وأنه لا يشترط حتى نعمل بها أن تبلغ مبلغ التواتر أو مبلغ اليقين كما يزعم الزاعمون. نعم، لا، ليس بين أهل السنة، هم بعض القدرية وبعض الظاهرية نعم، حتى في الشرع يعني خلافا لبعض القدرية والظاهرية عقلا فهم من باب أولى ما يجيبونها شرعا، وهذا ضلال مبين. ليس كل الظاهرية، بعض يمكن واحد أو اثنين، لكن جمهور أهل السنة بل اتفاق أهل السنة والأشاعرة وحتى كثير من أهل البدع على وجوب العمل بأحاديث الأحد. نعم، هناك خلاف في أصول الدين يعني بين بعض الطوائف من المسلمين بما يتعلق بالاعتقادات، قالوا الاعتقاد لابد أن يكون مبنيا على خبر يقيني، وليس هذا محل نزاعنا الآن. احنا لا نتكلم الآن عن إيش؟ عن الاعتقاد، لأن الاعتقاد هو فرع عن الأول اللي هو حصول العلم أو عدمه. فهل هنا مسألة أخرى، هل يجب في الاعتقاد أن يصلنا بالتواتر أم لا؟ هنا فيه خلاف، فيه بعض الأصوات التي تنادي في أن لا تقبل أحاديث الآحاد، وهذا ليس موضوعنا، هذا موضوع يبحث في كتب العقائد. احنا موضوعنا يتعلق بالتعبد بالعمل. فالمتفق أهل السنة والجماعة قاطبة وكثير من غيرهم حتى على وجوب العمل بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام، واضح، والأدلة في ذلك ذكرناها. ثم قال رحمه الله: ويعتبر للراوي، أي يشترط، يعني هذه شروط بعد ما عرفنا أن أحاديث الآحاد يجب العمل بها، يجب أن نعلم أنه ليس كل حديث يروى يجب العمل به، بل لابد أن يترتب عليه شروط، وهذا اللي يسمى شروط الحديث الصحيح أو شروط الحديث المقبول. قال: ويعتبر للراوي الإسلام، فالكافر لا تقبل روايته. قال: الإسلام، والفاسق أو الكافر المتأول غير الداعية محل خلاف. طبعا يعتبر للراوي الإسلام في حال الأداء لا في حال التحمل، يعني لا مانع من أن يروي الإنسان خبرا تحمله في حال كفره. كثير من الصحابة رضي الله عنهم رووا أحاديث في حال كفرهم قبل إسلامهم، فالإسلام هنا شرط للأداء لا شرط للتحمل. قال: والفاسق أو الكافر المتأول غير الداعية محل خلاف. الفاسق هذا ينبغي أن يبحث في الشرط الثاني وهو العدالة، لكنه ضمه مع الكفر. الكافر المتأول غير الداعية، كيف يكون كافر ومتأول؟ يعني هل يقبل قول كافر ومتأول؟ أيوة أحسنت، هو يرى أنه مسلم. الكافر المتأول هو الشخص الذي قال قولا كفريا لكنه يرى إسلام نفسه، ويرى أنه معه دليل على قوله، وهو متأول لكن كفر أهل العلم، هو ما يسمي نفسه كافر، واضح، هذا المقصود. فهل يقبل إذا روى لنا شيئا أو ما يقبل؟ مثل الجهمية مثلا، الجهمية كفرهم عدد من أهل العلم. طيب، فهؤلاء كيف نفعل معهم؟ يقول الشيخ: الفاسق أو الكافر أولا أن يكون متأول، هذا واحد، اثنين غير الداعية، يعني ليس من الدعاء لمذهبهم أو عقيدتهم الكفرية هذه، وإنما يتحمل يعني تبنى هذه العقيدة بس، محل خلاف، يعني في قبول روايته من عدمها. وقد أجاز أحمد نقل الحديث عن المرجئة والقدرية. المرجئة هم طائفة من أهل البدع، سموا مرجئة لأنهم يرجئون، أي يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فلا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وعندهم أن الإيمان يصح ولو لم يكن فيه عمل، وأنه قول فقط، وبعضهم يقول هو قول واعتقاد فقط، واضح، وأن لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. هؤلاء يروي عنهم الإمام أحمد، وكذلك القدرية وقد سبق التعريف بهم. واستعظم يعني أحمد الرواية عن سعد العوفي لجهميته. سعد العوفي هو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عطية العوفي جد أحد الرواة، وهو ضعيف جهمي، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: جهمي، لا يؤخذ عنه الحديث، ولا، واستعظم الإمام أحمد رحمه الله الأخذ عنه. وقبل أبو الخطاب الفاسق المتأول. أبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني معروف، قبل قول الفاسق المتأول يعني الذي لا يعلم أنه فاسق، لديه تأويل في فسقه، شبهة في فسقه. إذن شرط الأول لقبول الرواية الإسلام، أما الذي كفر ببدعة وهو متأول غير داعية إلى بدعته فإنه يقبل قوله كما قبل الإمام أحمد رحمه الله قول المرجع والقدرية، وإن كان قد كفرت القدرية. لكن بعض العلماء يقول لا ينبغي أن تؤخذ الأمور بهذه البساطة، وإنما المقصود أن ينظر في كل رواية بنظر خاص، ما نقول نقبل قول المبتدع غير الداعي على طول ولا نرد على طول، وإنما على المحدث أن ينظر في القرائن والأحوال، هل في هذه الرواية ما ينصر بدعته أو له مستمسك على في بدعته أم لا، هل له شواهد أم لا، هل وافقه غيره أم لا. فهذا هو التحقيق في هذه المسألة، أن المحدث يأخذ وينظر في كل حديث بنظر خاص، ينظر فيه ما يحتف به من قرائن وأحوال، وقد يقبل قول المبتدع وقد لا يقبل قوله. قال والعدالة، هذا الشرط الثاني، والعدالة هي تعريفها استقامة في الدين توجبها هيئة راسخة في النفس. العدالة استقامة في الدين توجبها هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. يعني هذا لعل من أنسب تعاريف العدالة، استقامة في الدين توجبها هيئة راسخة في النفس، يعني ليست عارضة هبة على قولتهم، لا، هيئة راسخة في النفس تجعله مستقيم على طول. يعني تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ملازمة التقوى والمروءة. والعدالة شرط من شروط قبول الحديث. ثلاثة، والتكليف حالة الأداء، تكليف أي البلوغ والعقل، يعني لا يقبل رواية المجنون ولا رواية الصبي، لكن لاحظ قال حالة الأداء، حالة الأداء، يعني لو تحمل الخبر وهو صبي له أن يرويه بعد ذلك، مثل ما قلنا في الإسلام له أن يرويه بعد إسلامه إذا كان تحمل وهو كافر، وإذا تحمل وهو صغير له أن يروي بعد بلوغه. أما الجنون لا، في الأداء والتحمل، يعني ما يصح تحمل المجنون، كلام فقط على إيش؟ على الصبي. لذلك التكليف حالة الأداء ليست على إطلاقها كما ذكر الشيخ، لأن التكليف يشمل الجنون والصغر، والمقصود باشتراط التكليف حالة الأداء الصغر فقط. أما الجنون لا، ما يصح، يعني واحد يقول أنا سمعت هذا الكلام وأنا مجنون بس الحين عقلت، لا، واضح، ما يقبل هذا. قال والضبط حالة التحمل. والضبط هو إتقان حفظ الخبر بألا ينسى أو يغفل عن شيء منه، هذا الضبط، إتقان حفظ الخبر بأن لا ينسى أو يغفل عن شيء منه. إذا أردنا أن نلخص شروط قبول الراوي حديث الراوي، نجدها ترجع إلى أمرين، العدالة والضبط. العدالة يدخل فيها الإسلام، ويدخل فيها العدالة كما مذكورة هنا، ويدخل فيها التكليف. والضبط هو كما قلنا الحفظ وعدم النسيان أو الغفلة عن شيء. والضبط نوعان: ضبط صدر وضبط سطر، أي كتاب. والعلماء قبلوا النوعين، قبلوا ضبط الصدر وقبلوا ضبط السطر يعني الكتابة. قال: ولا تقبل رواية مجهول في أحد القولين. المجهول لماذا عقب بهذه المسألة؟ لأن الذي فقد صفة العدالة لا تقبل روايته، والذي فقد صفة الضبط لا تقبل روايته، لكن الذي لا نعلم عنه مجهول. والمجهول نوعان: مجهول عين ومجهول إيش؟ حال. مجهول العين هو الذي لا يعرف أصلا، إما لاشتباه اسمه باسم غيره، يعني مثلا راوي اسمه محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا فلان، طيب محمد بن أحمد هذا منو؟ من هو؟ مجهول. هذا مردودة روايته، ما نعرف، مردود يعني لا يقبل، لا يقبل أحد حسب علمي روايته. كلام الشيخ هنا عن مجهول الحال، ومجهول الحال هو الذي لم نعرف بعد عدالته وضبطه، ولا نعرف عدم عدالته وعدم ضبطه. وبعض المحدثين يسميه المستور، بعضهم يسميه المستور الذي لم يثبت عندنا في حقه جرح ولا تعديل. هل يقبل حديثه؟ قال الشيخ: قولان، لكن المرجح في المذهب، نتكلم هنا في أصول الحنابلة، عدم القبول احتياطا للسنة، وترجيحا لجانب الرد احتياطا للسنة. وصنيع المحدثين أنهم إذا دار الأمر بين قبول الحديث ورده رجحوا رده دائما. كان الإمام مالك رحمه الله قال: إذا شككت في حرف ضربت على سطرين، إذا شك بحرف واحد ضرب على سطرين احتياطا للسنة. وقال كان يقول العلماء قديما: لأن تنقص من الحديث خير من أن تزيد. يعني إذا نسيت تقول اللي حافظه، تقول نص الحديث ولا تأتي به زيادة قد تكون من عندك. وأخبارهم في الاحتياط والتحري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مشهورة، وأظن لو بث كلامهم هذا عند العامة، وكيف أن العلماء قديما والمحدثين يحتاطون أشد الاحتياط في قبول حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، لما سمعنا تلك الجهالات التي يقولها الناس أو بعض الناس هنا وهناك، وهو يجهل حتى طهارته يجهلها، صلاة يمكن ما يعرف يصلي، إذا كان يصلي ثم يروح يشكك في إيش؟ في الأحاديث، وش درانا يمكن، وهذه حديث سياسية، وهذه حديث مدري شنو. فأزعم أن هذه القصص وهذه الروايات المتعلقة بعناية علماء الحديث بالتحري وعدم إدخال شيء من الأقوال في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، لو بثت عند العامة أظن أن يعني سيكون هناك ثقة. لكنهم على الأسف ما الإنسان عدو ما يجهل، ما يدرون مقدار الجهد والعناء الذي بذله العلماء قديما والمحدثون في التحري والدقة وترجيح جانب الرد. إذا دار الأمر بين الرد والقبول ردوه، واضح؟ لو علموا ذلك لا سقط كثير من تلك الجهالات. وعموما كل جهالة دواءها العلم، دام طالما الإنسان في الجهل سيأتي بالجهل، إذا أضيء عليه العلم سيذهب العلم، إلا إذا كان معاندا. قال: ولا تقبل رواية مجهول في أحد القولين، أي مجهول الحال كما علمنا. وذلك ترجيحا لجانب احتياطا للسنة وترجيحا لجانب الرد. قال ولا تشترط. الآن أتى لي الأمور التي لا تشترط في قبول الرواية. ولا تشترط ذكوريته، فرواية المرأة والرجل سواء. لماذا نص على هذا؟ حتى لا تختلط عليك بالشهادة، حيث إن هناك فرق بين الرجل والمرأة في باب الشهادة. في بعض الأحوال أحوال الشهادة لا تقبل فيها شهادة المرأة، وفي بعضها تقبل وتكون رجل أو رجل وامرأتان. أما في باب الرواية فهما سواء، الرجل والمرأة سواء. بل من الطرائف أن نعلم أنه أن النساء الراويات كلهن ثقات، ما في واحدة راوية قالوا عنها ضعيفة أو فاسقة أو كذا، يعني اللي تدش في الرواية معناتها ثقة. قال ولا رؤيته، يعني مو شرط أن يشوف بعينه الشخص الذي يروي عنه. بعضهم يشترط أن يشوفه بعينه ويتكلم، مو هذا يقول لك مو شرط. وقصة الحارث بن مسكين في روايته على الإمام النسائي معروفة، أو العكس، لو سمعه وعرف أن هذا صوته مو شرط أن إيش يرى بعينه. ولا فقهه، ما يشترط في الراوي أن يكون فقيها. بعض المذاهب يشترطون أن يكون فقيها، ما يشترط. النبي عليه الصلاة والسلام قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وليس بفقه، نص. فمو شرط أن يكون فقيه. ولا معرفة نسبه، إذا عرفنا عينه مو شرط نعرف من أين قبيلة ينتسب، مو شرط. ولا عدم القرابة والعداوة فيه، يعني في روايته عن راوي مو شرط أن يكون قريب له أو ليس بقريب له. أما الشهادة لا، إذا شهد له أو عليه القرب والعداوة له اعتبارات في الشهادة. قال لعموم الرواية وخصوص الشهادة، فالذكورية وعدمها والرؤية وعدمها والعداوة وعدمها مؤثرة في باب الشهادة، لكنها ليست مؤثرة في باب الرواية. قال ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره، يعني رجل راوي ثقة يطابق اسمه اسم راو مجروح، وهذا يسمى في علم الحديث إيش؟ لا، المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، يعني المتفق في الاسم المفترق في الذات، وهذا عدد، في هناك عدد. فإذا احترنا هذا السند، هذا الرجل المذكور هل هو الثقة ولا الضعيف؟ ما عرفنا. طبعا هم كيف يعرفون؟ يعرفون من خلال التلاميذ والشيوخ. فإذا اشتركوا في بعض التلاميذ أو اشتركوا في بعض الشيوخ، والراوي عنهما مثلا في هذا الإسناد هو واحد يروي عن هذا ويروي عن هذا مثلا، فما الحل؟ رد خبره لنفس المبدأ الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو الاحتياط للسنة. خلاص إذا اثنينهم ثقات انتهى الإشكال، خلاص إذا اثنينهم ثقات ما عندنا مشكلة. قال والجرح والتعديل، اعتبر قوم بيان السبب فيهما وعكس آخرون، والمذهب اعتبار بيانه في الجرح خاصة. الجرح والتعديل، الجرح هو الكلام في الراوي بما يقدح في عدالته أو ضبطه، والتعديل هو الكلام في الراوي بما يثبت عدالته أو ضبطه. هذا تعريف الجرح والتعديل. الكلام، الجرح هو الكلام في الراوي بما يقدح في عدالته أو ضبطه، والتعديل هو الكلام في الراوي بما يثبت عدالته أو ضبطه. هل يشترط أن يكون الجرح والتعديل مفسرين؟ وما معنى مفسرين؟ يعني ذكر السبب. هل يشترط للمعدل أن يقول هو ثقة لأنني سمعته مرة أو اختبرته مرة أو والجرح كذلك لو قال لا هذا غير ثقة سيء الحفظ فيه غفلة إلى آخره. هل يشترط أن يذكر السبب؟ ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. اعتبر قوم بيان السبب فيهما، يعني اشترط قوم، قول الأول نعم يشترط في الجرح والتعديل ذكر السبب وإلا ما يقبل. وعكس آخرون، يعني لم يشترطوا ذكر السبب في الجرح والتعديل. والمذهب اعتبار بيانه في الجرح إيش خاصة. لماذا؟ طيب، فلماذا اشترطنا؟ ممكن نقول إذا مدامها كثيرة ليش خلاها؟ كان ذكرها أحسنت، لأن الجارح يخالف إيش؟ يخالف الأصل، لأن الأصل في المسلم العدالة وأن يكون ثقة. فإذا أراد أن يخالف هذا الأصل لابد أن يقوي موقفه بذكر السبب، واضح؟ أما المعدل فهذا هو الأصل في المسلم أن يكون عدلا، فلا نطالبه بالدليل أو بالسبب، واضح؟ طيب، ثم قال وهو مقدم على التعديل لتضمنه زيادة، يعني إذا تعارض قولان في رجل، أحد العلماء يعدله وآخر يجرحه، هذا يقول ثقة وهذا يقول مو ثقة، ماذا نقدم؟ نقدم إيش؟ الجرح. ليش؟ قال لتضمنه زيادة، أو بعبارة أخرى لأن الجارح معه زيادة علم، لأنه ربما يكون المعدل ماشي على الأصل، أما اللي عنده زيادة علم هذا معناته أن اطلع. طبعا احنا مفترضين أن المعدل والجارح كلاهما أصلا ثقة عندنا، ما نقبل أقوال غير الثقات، نتكلم عن من هو ثقة في تعديله وجرحه، وتعارض نقول إذا الجارح هو المقدم. قال وإن زاد عدده على الجارح في الأظهر، يعني اثنين أو ثلاثة يعدلون وواحد يجرح، أيضا نقدم قول الجارح ولو زاد عدد المعدلين، لنفس المبدأ السابق وهو إيش؟ أن الجارح عنده زيادة علم. لكن لعل التحقيق أن نقول إلا إذا ذكروا في التعديل سببا، فهنا يرقى قولهم إلى مدافعة الجرح، لأن السبب أو العلة في تقديم الجرح هو غلبة ظننا أن من عدله قد مشى على الأصل، لكن طالما أنه سبب تعديله ذكر السبب معناته لا، هو اطلع على شيء، واضح؟ فلن يكون بأولى من الجارح، لأن الجارح معه زيادة علم وهذا أيضا معه زيادة علم، واضح؟ والله أعلم. نعم، وذكر سبب للتعديل. في هذه الحالة يصير عندنا قولان في المسألة، وهذا يصحح الحديث وهذا ضعف الحديث، ما عندنا إشكالية، لكن المذهب يأخذ بقول الجارح، ما اعتبار أن اطلعت عليه وما اطلعت عليه. لكن إذا ذكرت أنت في تعديلك سبب، يعني نقضت الجرح قلت لا مو صحيح أنا رأيته كذا وكذا وكذا، فهنا قد يقبل قول المعدل. لكن إذا ما ذكر سبب فقط اطلع وسكت، ممكن إذا كان ينفيه لنفي إيجابي وليس سلبي، ليس مجرد لا هذا ما أقبله، لازم يذكر سبب معين، رأيته يفعل، جربته، اختبرته، خلاص يكون هذا رأيه. لكن المذهب ما يقبلون الكلام، يقبل قول الجارح، واضح؟ يكون هذا رأيه، نعم، هذا عندهم يناقض المروءة مثلا يعتبرونه. لا، ما يعتبرون هذا، أهم شيء يكون ثقة. طيب، قال رحمه الله واعتبر العدد فيهما قوم ونفاه آخرون، وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية لئلا يزيد الفرع على الأصل. المقصود هل يشترط في التعديل أو الجرح العدد، يعني أن يعدله اثنان فأكثر مثل الشهادة؟ لأن الشهادة كما في باب الشهادات في الفقه لا يقبل قول الشاهد إلا بإيش؟ بأن يزكيه اثنان فأكثر، واضح؟ هل الرواية كذلك؟ فإذا أتانا راوي عدله رجل واحد فقط يقبل ولا ما يقبل؟ قال اعتبر العدد فيهما، يعني في الجرح والتعديل، قوم، ونفاه آخر. بعضهم قال لا، وعندنا يعني عند الحنابلة يعتبر في الشهادة دون الرواية، يعني معناته ما يعتبر العدد في القبول، يعني رجل واحد له أن يعدل إنسانا ونقبل حديثه لئلا يزيد الفرع على الأصل. لماذا؟ لأن التعديل الراوي فرع، والراوي هو الأصل الذي إحنا نعدله حتى نقبل كلامه، وتعديل الراوي فرع. فإذا اشترطنا العدد في الراوي معناته اشترطنا زيادة في الفرع على الأصل. وممكن نقول أيضا من يعدل نحتاج اثنين يعدلونه، وهكذا ما راح نخلص. أما الشهادة فلأن فيها حق خاص فلا بد أن يعدله اثنان، واضح؟ فقال لئلا يزيد الفرع الأصل، أي المعدل، المعدلون هم الفرع والراوي هو الأصل، فلئلا يزيد عددهم عليه. قال والمحدود لقذف بلفظ الشهادة يقبل وبغيره يرد حتى يتوب. يعني الراوي إذا حد بقذف، يعني قذف إنسانا بالزنا والعياذ بالله وحد، طيب، يقبل إذا كان قد أتى بالرواية بلفظ الشهادة أشهد أني سمعت كذا وكذا وكذا، وبغيره يعني إذا ما أتى بالرواية بلفظ الشهادة يرد حتى يتوب، يعني من الذنب الذي اقترفه. قال وتمام التعديل القولي. نعم، شنو سؤالك شيخ؟ تفضل. نعم، هنا يقول والمحدود لقذف بلفظ الشهادة يقبل بغيره. نعم، أنا أخطأت، قلت أنه يقبل إذا روى بلفظ الشهادة. كلامك صحيح، الصواب في العبارة والمحدود لقذف بلفظ الشهادة، لأن القذف قذف الغير نوعان، إما قذف بلفظ الشهادة بحيث لا يكتمل عدد الشهود في الزنا فيأتي يشهد ثلاثة ولا يكمل الرابع فيحد الثلاثة هؤلاء بإيش؟ حد القذف، واضح؟ وقد يكونوا صادقين. وهناك قذف آخر، النوع الآخر، ليس بلفظ الشهادة وإنما يتلفظ القاذف على المقذوف بما يقدح في يعني شرفه ويتهم فيه بالزنا. فيقول هنا المحدود لقذف إذا كان من النوع الأول اللي هو بلفظ الشهادة، يعني لم يكتمل عدد الشهود في الزنا يحد شرعا، لكن يقبل لأن قذف حده ونقصان العدد ليس بيده، هو أتى لشهادة شرعية لكن قدر الله ما شاء فعل ولم يكتمل العدد فحد، فهذا لا يقدح في عدالته، واضح؟ أما بغيره، يعني الساب الشتام الذي قذف إنسانا في عرضه أو قذف امرأة في عرضها، فهذا في جميع أحواله خطأ وهذا يقدح في عدالته، لذلك لا تقبل روايته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في من هذا الذنب. نعم. قال وتمام التعديل القولي هو عدل رضي، يعني أقوى ما يكون من أنواع التعديل أن يقول عدل رضي، مع بيان السبب والحكم بروايته أقوى، يعني يعدله ويعدل كذلك روايته، يقول هو مقبول الرواية أو روايته مقبولة إلى آخره. وترك الحكم به ليس جرحا، يعني لو مثلا العالم ما أخذ بهذا الحديث لا يعني بالضرورة أنه يقدح بإسناد، لأنه قد يكون تركه لإيش؟ لاعتبارات أخرى ليست الإسناد. قال: ثم بالعمل بخبره إن علم ألا مستند للعمل غيره. يعني إذا عالم أخذ بحديث وهذا الحديث الحكم الوارد فيه ليس واردا في أحاديث غيره، معناته هذا تعديل ضمني من العالم لمن؟ للإسناد ورواة هذا الحديث، بشرط أن لا يكون مستند العمل إلا هذا الحديث. لكن لو كان له أدلة أخرى فليس بالضرورة، يمكن يكون العالم أخذ بالأدلة الأخرى. قال: وليست الرواية عنه تعديلا إلا ممن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل. مجرد أن يأتي الإمام الثقة ويروي عن رجل، هل هو تعديل؟ لا، إلا ممن عرف من العلماء بأنهم إيش؟ لا يرون إلا عن ثقة، مثل الإمام مالك، مثل الإمام مالك رحمه الله. البخاري اشترط في الصحيح شروط فقط، لكن هو في غير الصحيح ممكن يروي عن غير الثقات. لكن اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يروي إلا عن الثقات عنده على الأقل، هذا مشهور عن الإمام مالك رحمه الله. فممكن أن يستدل على ثقة الراوي بأن مالك روى عنه، واضح؟ قال: والجمهور على أن الصحابة عدول، وقيل إلى أوان الخلاف، وقيل هم كغيرهم وهو ضعيف جدا. جمهور العلماء على أن الصحابة كلهم عدول، فيكفي أن يكون الراوي صحابيا حتى يقبل حديثه ولا يحتاج النظر إلى ثقته وحفظه وضبطه. وقيل هناك قول لكنه ضعيف أنهم عدول إلى حين الخلاف اللي هو نشب بين الصحابة، سنوات الخلاف التي حصلت والحروب. وقيل هم كغيره من الرواة وهو ضعيف جدا. والمنصور عند أهل السنة والجماعة هو أن الصحابة كلهم إيش؟ كلهم عدول، بل حتى لو جهل اسم الصحابي تيقننا أن هذا الراوي صحابي نقبل إيش؟ نقبل حديثه مباشرة. وأقوى ألفاظ رواية الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني، أو أنبأني، أو شافهني. هذه أقوى، يسمونها صيغ التحديث. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال جعلها مرتبة ثانية؟ لأنه ليس بالضرورة أن يكون أيوة حدثني شافهني سمعت يقين أنه سمعه. قال ممكن يكون فيه واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: ثم أمر بكذا أو نهى عنه. هذا أيضا له حكم، هو مرفوع عفوا، لكنه مو مثل قال، مو مثل قال. ثم أمرنا أو أمرنا أو نهينا، والأظهر قبوله، وهذا يسمى له حكم إيش؟ له حكم الرفع. ثم من السنة كذا، وهذا أيضا له حكم الرفع. ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، وهذا أيضا له حكم الرفع. وإضافة ذلك إلى عهد النبوة أقوى، يعني قال كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقوى من لم يقول كنا نفعل. قال: ويقبل قول الصحابي، يعني إذا قال هذا الخبر منسوخ ويرجع إلى تفسيره له. إذا قال هذا الخبر منسوخ فإن من طرق الكشف عن النسخ هو تصريح الصحابي بذلك، لأنهم ممن شهد التنزيل، ويرجع إلى تفسيره له، يعني إلى تفسير النسخ وبيان المنسوخ والناسخ إلى الصحابي. ولعلنا إن شاء الله نعيد البحث في هذه المسألة مع مفتتح الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.